الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، وهذا الموضوع هو المحاسبة. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. يعني الإنسان يقرأ في اليوم عشرات النعوات، لكن في أحد الأيام لا بد من أن يقرأ الناس نعوته. فماذا أعددت لهذا اليوم؟ نحن جميعا ندخل إلى المساجد لنصلي، لكن يقينا هناك يوم ندخل فيه إلى المسجد في نعس ليصلى علينا. فماذا أعددنا لهذا اليوم؟ نحن جميعا نخرج من بيوتنا على واقفين على قدمين بشكل عمودي، بس في مرة واحدة نخرج من بيوتنا بشكل أفقي في نعس. فماذا أعددنا لهذا اليوم؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. الكيس العاقل الذكي من دان نفسه، ضبط أموره، ضبط دخله، ضبط أنفاقه، ضبط بيته، ضبط نساؤه. العاقل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لذلك قيل: من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. رأى النبي ثمرة على السرير فقال: يا عائشة، لولا أنني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. طاقت نفسه أن يأكل ثمرة، لكنه خشي أن تكون من تمر الصدقة. لذلك قالوا: ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. المخلط الذي خلط عملا صالحا بعمل سيء. أخواننا الكرام، يعني بعضكم يعمل في التجارة، لما التاجر بتكون حساباته دقيقة بيشعر براحة كبيرة جدا. أما إذا في أخطاء بحساباته، في أخطاء بالمستودع، في أخطاء بالزمن، مضطرب دائما. لذلك المحاسبة مريحة. وعوض نفسك أيها الأخ الكريم أن تحاسب نفسك كل يوم. المؤمن الصادق يحاسب نفسه حساب دقيق لا يسامحها، يتهم نفسه دائما. يقول أحد التابعين: التقيت بأربعين صحابيا، ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا من شدة خوفه من الله. سيدنا عمر عملاق الإسلام جاء سيدنا حذيفة قال له: بربك اسمي مع المنافقين؟ قال له: معاذ الله يا أمير المؤمنين، من شدة خوفه من الله. أخواننا الكرام، التعريف الدقيق للمحاسبة أن تميز ما لك وما عليك، أن تعرف ما لك وما عليك، وأن تؤدي الذي عليك ولك أن تطالب بالذي لك. التعريف الدقيق للمحاسبة أن تعرف يقينا ما لك وما عليك، وأن تؤدي الذي عليك، ولك أن تطالب بالذي لك. لذلك قالوا أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. يعني في حديث أيها الإخوة، شهد الله أن الأخ المؤمن إذا استوعبه يمتلئ قلبه أمنا. سيدنا معاذ بن جبل أردفه النبي وراءه، الحديث طويل أقتطع منه فقرة واحدة، قال له يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ فقال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة ثم قال يا معاذ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. فأنت حينما تؤدي الذي عليك من عبادة، من صدق، من أمانة، من إنصاف، من ورع، من ضبط لبيتك، لنسائك، لدخلك، لإنفاقك، عندئذ أنشأ الله لك حقا عليه ألا يعذبك. من هنا قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا ليس علينا. أخواننا الكرام، يعني آلية المحاسبة أن تخلو مع نفسك كل يوم دقائق، لما فعلت هذا؟ لما تركت؟ لما أعطيت؟ لما منعت؟ لما وصلت؟ لما قطعت؟ لما غضبت؟ لما رضيت؟ لما ابتسمت؟ لما عنفت؟ لما ضربت؟ لما حاسبت؟ لما آذيت؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لذلك بطولتك أن تهيئ لربك جوابا. مرة أخي عمل في عمل يعني حساس جدا، وبإمكانه أن يوقع الأذى بالناس دون أن يسأل، فمرة قال لي انصحني، قلت له افعل ما تشاء وأوقع الأذى بالناس كما تشاء وزج الناس في السجن كما تشاء، ولكن لا تنسى أن تهيئ لربك جوابا عن كل شيء تفعله. بطولة المؤمن بهيئ لله جواب عن كل شيء يفعله. أيها الإخوة، المؤمن ينصف الناس من نفسه. الآن في موضوع دقيق جدا، أيام الإنسان بيكون بموقع لا يحاسب، بيت هو الأب، بحاسب زوجته، بحاسب أولاده، بحاسب بناته، لكن هو نمط قمعي ما بيجرؤ أحد يحاسبه. الذي يحتاج إلى أن يحاسب نفسه مليون مرة هو الذي لا يحاسب. وزير في عنده موظفين ما أحد يجرؤ أن يحاسبه، مدير دائري، رئيس مستشفى، رئيس جامعة، في وظائف أساسها أن صاحب هذه الوظيفة يحاسب لكنه لا يحاسب. فالإنسان إذا كان في موقع لا يحاسب يحتاج إلى هذا الدرس ألف مرة زيادة عن غيره. الإنسان لما يعرف الله عز وجل يحاسب نفسه حساب دقيق جدا، لذلك يعتذر، يقدم هدية ترميما لخطأ ارتكبه، يقول صراحة إذا أخطأت حاسبوني. سيدنا الصديق الإنسان الأول بعد رسول الله قال إني وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. أنا بتمنى كل إنسان بموقع حساس، بموقع قيادي، يبلغ من حوله صراحة إذا في خطأ نبهني. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اختار احد كبار الشخصيات اسمه حازم، قال له كن معي فاذا رايتني اخطات فامسكني من تلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر. انا اتمنى ان كل انسان بموقع قيادي يبلغ من حوله حاسبوني، انه الاغلب في الاعم الاغلب لا يحاسب، واذا كان لا يحاسب هناك منافقون يمدحونه على خطائه. المنافق يمدح القوي ان اصاب وان اخطا، فاكبر انسان يغش القوي من حوله بيمدحوه بيصدق. لذلك عود الناس من حولك ان يحاسبوك. الان لو واحد وجه لك ملاحظه اقبلها بفضل رحب واشكره عليها، ان فعلت هذا شجعت من حولك ان يقدموا لك النصح، والذي يقدم النصح انسان له اجر كبير، والذي يقبل النصح لا يقل اجره عن اجر من اجدى النصح. لذلك الذي هو في موقع لا يحاسب ينبغي ان يحاسب نفسه حسابا عسيرا. يعني مره اخ قال لي انا عصبي المزاج، وتكلمت زوجتي كلمه ازعجتني كثيرا، ويبدو ان الحكمه الا يقابلها بقسوه، فصب غضبه على ابنه الصغير، ضربه ضرب مبرح. بعد ما انتبه ماذا فعل الصغير؟ ما ذنب الصغير؟ قال لي والله دخلت الى غرفتي ابكي، ثم ما كان مني الا ان اخذت ابني الصغير وقلت له يا أبتي سامحني أنا أخطأت بحقك. كلمة سامحني بتحل اليوم مشكلة. عود نفسك لو كنت أب أخطأت مع زوجتك إلا سامحني أنا أخطأت. إذا بالبيت في اعتراف بالخطأ هذا شيء عظيم جدا. أساسا أي مجتمع الإنسان في هذا المجتمع يعترف في خطأه تحل آلاف المشكلات. قل بصوت جهوري أنا أخطأت. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما يخطئ ويستعلي ولا يقبل أن يعترف هذا النوع من الأشخاص لا يحتمل، يخطئ ويصر على خطأه. وقف إنسان ضعيف أمام جبار من جبابرة الأرض أمام الحجاج، قال له أسألك بالذي أنت بين يديك أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابي. المؤمن يشعر دائما أن يد الله فوقه، فهذا الشعور يعطيه أدب مع من حوله. لذلك أنا أرى أنه كلما كنت ذكيا وكلما كنت عاقلا وكلما كنت موفقا تحاسب نفسك حسابا عسيرا. وعلامة المؤمن أنه يرى ذنبه كالجبل جاثم على صدره، وعلامة المنافق أنه يرى ذنبه كالذبابة. كلما كبر الذنب عندك أيها المؤمن صغر عند الله، وكلما صغر عندك كبر عند الله، في علاقة عكسية. لذلك أقول لكم هذه الكلمات طبعا من زاوية الذكاء والغباء. أنا لا أرى أغبى من إنسان لا يدخل الله في حساباته. يعني هذا الذي هدم آلاف البيوت في غزة وكان من جبابرة الأرض، والذي كان يتلذذ بالقتل، هذه السنة الرابعة أعتقد أو الخامسة لم يمت بعد، ونقول أمد الله في عمره. السنة الرابعة لم يمت. شاهدت له صورة قبل أيام مخيفة مخيفة. الذي لا يدخل الله في حساباته أغبى إنسان على وجه الأرض. دائما المؤمن بهيئ لله جواب عن كل عمل. لو أن الله سألني ماذا أقول؟ أنت لاحظ كمثل، لو ذهبت إلى بلد مجاور وفي الحدود وجدت محاسبة غير معقولة على كل بضاعة يأتي بها العائد إلى بلده، محاسبة غير معقولة، أحيانا تجي موجات تسديد كبير جدا. فأنت لما تكون به البلد الثاني كل ما شفت حاجة ما تمرق معي بشكل آلي، كل ما أعجبتك حاجة بسعر رخيص تقول ما صعب تمرق بحسب ما شاهدت بالذهاب. فالمؤمن له مثل هذه الحاجة، كل ما أراد أن يفعل شيئا هذا ماذا أقول لله عز وجل عنه. لذلك من هو البطل الذي يحاسب نفسه دائما، يحاسب نفسه لما أعطيت، لما منعت، لما غضبت، لما رضيت، لما وصلت، لما قطعت، لما عنفت. أيها الإخوة، قال تعالى، دقق في هذه الآية، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كلمة متين في العلوم هي مقاومة قوى الشد، أبذل عنصر في حياتنا الفولاذ المطفوك، التلفريك، المصاعد، الجسور تعلق بالفولاذ المطفوك، فأمتن عنصر في الأرض هو الفولاذ المطفوك. المتانة هي مقاومة قوى الشد، أما القساوة مقاومة قوى الضغط. أمتن عنصر في الأرض ليقاوم قوى الضغط الألماس، وميناء الأسنان تأتي بعد الألماس، يعني مكعب الإسمنت، سنتي متر مكعب إسمنتي يتحمل 550 كيلو ضغط، لكن ما بيتحمل 5 كيلو شد، فلا بد من إسمنت مسلح. الإسمنت بيتحمل السنتي متر مكعب منه 550 كيلو ضغط، تلاقي بناية 20 طابق الأعمدة هكذا حجمه. الإسمنت هذه خصائصه، لكن ما بيتحمل على قوى الشد 5 كيلو. إذا لا بد من تسليح الإسمنت. الآن هل فهمنا سر هذه الآية؟ وأملي لهم إن كيدي متين، يعني هذا الإنسان مربوط بحبل، مهما فعل في قبضة الله بلمحة خسر بالدماغ، بلمحة سكتة، يعني في أمراض تأتي فجأة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لذلك لا ينجو الذكي بذكائه عند الله، ولكن ينجو مع الله المستقيم. ذكاؤك لا ينجيك، لكن الذي ينجيك من الله استقامتك. يعني في تعبير مألوف، مع الله ما في ذكي، لأن الله عز وجل يصل للإنسان من مأمنه، من مكان أمنه، والله عز وجل عنده بكل بلد أجربة. يعني في بلاد يتمتع الإنسان بحرية فائقة، في أدوية من نوع ثاني، في بلاد في أدوية من نوع آخر، لكن أينما كنت على وجه الأرض الله في عنده أدوية مرة يؤدب بها عباده. لذلك ورد أنه إذا أحب الله إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يكون واحد ذكي جدا، عبقري، إن أراد الله أن يؤدبه سحب منه عقله ولبه وذكاءه، بيرتكب حماقة ما بعد حماقة، وتكون هذه الحماقة سبب دماره. يعني ما الله ما في ذكي. في نقطة دقيقة جدا، أن القوي أحيانا يحتاج إلى أتباع. لذلك أي إنسان يعلن له الولاء يقبله، هذا شأن الأقوياء. لكن خالق السماوات والأرض لا يقبل أحدا إلا إذا كان كاملا. لذلك إذا صح أن نقول إنه يقع على رأس الهرم البشري الأنبياء والأقوياء، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء ملك الرقاب، الأنبياء ملك القلوب، الأقوياء عاش الناس لهم، الأنبياء عاشوا للناس، الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. لذلك أحب الناس الأنبياء وخافوا من الأقوياء. وبطولة الأقوياء أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء حتى يحبهم الناس. فإذا كنت تابعا لله لن يقبلك إلا إذا كنت مستقيما بحزبك. أما أي قوي أعلن له ولا أقبلك على كل ما في الإنسان من أخطاء. أيها الإخوة، الآن يعني سوف أضرب لكم بعض الأمثلة. إذا في مادة مسرطة إن وضعت في هذه البضاعة ترتفع قيمتها، وأنت لم تعبأ بصحة الناس وضعت هذه المادة وتأذى الناس من جراء هذه المادة، أنا بحسب دعوتي إلى الله أرى أن هذا الإنسان ألغى كل عباداته. من أين جئت بهذا الكلام؟ في حديث صحيح معزى إلى السيدة عائشة تقول: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله. ممكن صلاتك بعمر مديد وصيامك وحجك يلغى كله لما بتضحي بصحة المسلمين من أجل أن تربح ألوف مؤلفة من مادة غذائية بمادة مفرطنة تجعل لونها فاتحا جدا، فأنت بهذا ضحيت بصحة المسلمين، ألغيت كل عباداتك. أحيانا دواء انتهى صلاحيته وغالي، بيجي طفل صغير يطلب هذا الدواء. يعني أيام تحك بعض الأرقام التواريخ ثم يقدم لهذا الطفل. أنا أرى أنك إن فعلت هذا ألغيت كل عباداتك. قضية الدين قضية استقامة، يعني مادة مسرطنة أحيانا بيكون في يعني أداة طبية احتمال نكستها بالمئة عشرين، بس في مع عمولة 10,000 ليرة، وفي مادة أخرى نكتتها بالمئة ثلاثة بس ما لها عمولة. فبيجي طبيب لو أنه اختار المادة اللي فيها عمولة مع نكتة بالمئة عشرين، أنا أرى أيضا أنه ألغى كل عباداته. الدين خطير جدا، الدين ليس في المسجد، الدين في عيادتك في مكتب المحامي، لما المحامي بيقول له للموكل الدعوة رابحة قطعا وهو يعلم علم اليقين خاسرة قطعا، لكن في 10 سنوات ممكن يسحب منه 500,000 مثلا، أنهى عبادته كلها. المشكلة هنا، المشكلة الدين ليس في المسجد، أنت في المسجد تتلقى التعليمات وتقبض الثمن، أما دينك في بيتك في عيادتك في الحقل. هلأ في مواد مسرطنة هرمونات ترش بها المزروعات تصبح الثمرة كبيرة جدا وترضي وقاسية وغالية جدا، بس الهرمونات محرمة دوليا محرمة دوليا، وأي صيدلية زراعية فيها الدواء تغلق طورا يأتي تهريب. فأنا مشكلة الدين مشكلة خطيرة جدا، الدين متصل ببيتك، بعملك بمعملك بمكتبك بدكانك متصل. فلما الإنسان بيضحي بصحة المسلمين، بيضحي بسلامتهم، خسر كل عباداته. يعني فرضا ممكن في مواد أولية انتهت صلاحيتها، هذه لا تباع، بس في طريقة واحدة تباع بها للمعامل، المعامل تجعلها بضاعة والأمر اكتفى. طيب هذا المعمل لما بيشتري مادة أولية انتهت صلاحيتها وبحسم يزيد عن 30% من ثمنه، بيكون رأس ماله قليل، يربح أرباح طائلة، هل يعلم أنه خسر كل عباداته؟ هذا طفل مسلم، والده أعطاه 10 ليرات، اشترى حاجة بتضر وما بتنفعه، هو ربح أرباح طائلة. هذا واقع المسلمين، في غش كبير، في احتيال، في مواد مؤذية، بالأفران في مادة يحتاجها الفران، كيلو حقه 50,000 بكفي سنة عنده، بس في كيلو يعطي التأثير نفسه بس مفلطن، حقه كيلو 5,000 تقريبا، لو استخدم المادة المفلطنة يكون خسر عباداته. أنا هذا الذي أرى، عبادة الإنسان تقبل إن كنت مستقيما، وإلا هذه العبادات لا تقدم ولا تؤخر. الآن أيها الإخوة، حتى أنت حينما تؤذي إنسان إيذاء شديدا وتحمله على أن يكفر، أنت تحاسب عن كفره. يعني موظف 3 أشهر ما قبض راتبه وسأل، قال له هذا الحاضر، ما عجبك اترك. ذهبت زوجته لتعمل، لم يقبلها أحد إلا بخلع الحجاب، فقال له أنا كفرت. من حمله على الكفر؟ صاحب المعمل. وبعد أيام عمل حفل، عقد قران بفندق كله يعني قريب المليون، لما تعطي الموظف راتبه تخليه يكفر وزوجته لا تقبل بعمل إلا بخلع الحجاب وأنت تنفق الملايين؟ لذلك الله كبير. أنا أيام قال له الله عنده سرطان، عنده تشمع كبد، عنده فشل كلوي، عنده أمراض تدع الحليم حيران. كل إنسان ما دخل الله بحساباته بيكون أحمق. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.